الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذه إن شاء الله تعالى تكملة لما كنا قد بدأناه قبل شهر رمضان في التعريف على كتاب القواعد الأربعة وكذلك التعليق على كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى تكون هذه الدروس مكثفة حتى نستطيع أن ننتهي منها في خلال 10 أيام أو أسبوعين تقريبا إن شاء الله تعالى، نسأل الله الإعانة والتيسير. وكنا قد شرعنا في المقدمة في كتاب القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولعل القارئ يقرأ من أول الكتاب حتى يكون الكلام متصلا، ثم نشرع في الشرح من القاعدة الأولى إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: القواعد الأربعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، إذن هذه المقدمة معاشر الإخوة كما سمعتم قد تنقل فيها المصنف رحمه الله تعالى بعد مقدمته التي فيها الدعاء والإرشاد إلى ما به سعادة العبد، ذكر رحمه الله تعالى التوحيد وحقيقة ملة الإسلام، ثم ذكر أن العبادة لا تصلح عبادة إلا مع التوحيد، وخرج من ذلك إلى أهمية معرفة التوحيد، ثم أهمية معرفة الشرك، فإن العبد لا ينجو حتى يعلم حقيقة التوحيد وحتى يعلم حقيقة الشرك. حتى يعلم حقيقة التوحيد فيمتثله، وحتى يعلم حقيقة الشرك فيجتنبه. وهذا من أهم المهمات، بل هذه الغاية التي خلق من أجلها العباد، أن يقيموا التوحيد وأن يجتنبوا الشرك، أن يعبدوا الله لا لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال ربنا في كتابه العزيز. ثم بين أنه سيذكر 4 قواعد أو 4 قواعد. هذه القواعد من المهمات التي يجب على المسلم أن يتعلمها حتى يجتنب الشرك وطريق أهله. فاسمعها يا رعاك الله، وأرعيها سمعك، واحفظها وفهمها. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. في هذه القاعدة يبين المصنف فيها أمرا عظيما يغفل عنه الكثير من الناس، وذلك أن حقيقة التوحيد الذي من أجله بعثت الرسل والأنبياء وأنزلت الكتب وبه أقيمت سوق الجنة والنار وعليه قوتل الناس أن يعبد الله وحده لا شريك له، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، ألا يعبد في أرض الله إلا الله جل في علاه. فالمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا إشكالهم، ليس توحيد الربوبية فإنهم كانوا مقرين به، وإنما كما ذكر القرآن عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكان فهمهم الصحيح لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى عبادة الله وحده، ومع ذلك فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هؤلاء هم المشركون، هذا السؤال لم يكن للموحدين، هذا كان للمشركين، وكان هذا جواب المشركين، قالوا خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكما سمعتم في الآية في سورة يونس، فيقرون لأن الله هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت، يقرون بذلك كله، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. إذن فالتوحيد لا يكتمل إلا بتوحيد الألوهية، فلو أقر العبد بتوحيد الربوبية بل وتوحيد الأسماء والصفات ثم أنكر توحيد الألوهية لا ينفعه ولا يدخله ذلك في الإسلام. لذلك مع ما قالوه عن المشركين من إقرارهم بربوبية الله جل في علاه، وأنه الخالق الرازق المدبر، أنه رب السماوات والأرض، مع ذلك كانوا كفارا مشركين مستحقين للعذاب في الآخرة، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. هذا أصل مهم جدا، ولما جهله الكثير من الناس لما فهموا أو أخطأوا في فهم التوحيد وظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، فإذا سألت أحدهم ما معنى لا إله إلا الله أجابك لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، وظن أنه بذلك أقام التوحيد، فلا يجد غضاضة بعد ذلك أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه، ولا يعتقد أن ذلك شركا ولا يعتقد أن ذلك كفرا، ويقول لك أنا موحد بالله وهو يصرف العبادة لغير الله، فتراه ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويطوف بغير بيت الله، وتراه يدعو غير الله ويتعلق قلبه بغير الله. كل ذلك إنما مداره لأنه لم يفهم التوحيد فهما صحيحا، ظن أن التوحيد هو أن يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، فإذا فعل ذلك فقد وحد الله فحسب. وهذا الأمر قد وقعت فيه طوائف من الناس حتى من المتكلمين، فلو نظرت في كتب المتكلمين كلها لوجدت أن التوحيد عندهم أن تجعل الله واحدا في ذاته لا قسيم له، واحدا في صفاته لا شبيه له، واحدا في أفعاله لا شريك له، هذا هو التوحيد عندهم. تأمل في الثلاث تجدها جميعا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولا ذكر لتوحيد الألوهية، فجعلوا التوحيد كله في هذا الباب، في في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لذلك لا تعجب إذا وجدت أن أكثرهم قد وقعوا في بعض الأمور في باب توحيد الألوهية، فتجد منهم من يجلس عند قبر أو يدعو عنده أو يطوف به أو ينذر له أو يجيز الصلاة عنده. هذه القاعدة مهمة عظيمة جدا، إذا تأملتها جيدا عرفت من أين دخل الخلل على أكثر الناس. لما ظنوا أن التوحيد فقط هو أن تقر بأن الله هو الخالق فقط، ولم يلتفتوا إلى الجانب الأعظم الأجل، وهو أن الخالق فقط، المدبر فقط، الرازق فقط، هو المستحق للعبادة فقط، فهم أهملوا هذا الجانب وتركوه، مما أدى بهم إلى الوقوع في الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر، هؤلاء المشركون كانوا يقرون بهذا الأمر كله، لا ينكرون منه شيئا، لم يقل أحد منهم، لم يزعم أحد منهم أن اللات والعزى هي التي تخلق وترزق وتدبر الأمر، ولكنهم زعموا أنهم شفعاء ووسائط إلى الله جل في علاه، فعبدوها من دون الله وجعلوها آلهة مع الله تصرف لها العبادة. وهنا ينبه على نقطة مهمة، وهي أن المشركين وإن كانوا في أصل أمرهم أقروا بأصل توحيد الربوبية، إلا أنهم كان عندهم خلل في هذا النوع. لا تعجب إن وجدتهم يعتقدون أن النفع والضر قد يتعلق بالآلهة. نعم، فهم لم يكونوا على التوحيد الخالص حتى في باب توحيد الربوبية، أقروا بأصله ولكن عندهم فيه خلل، فقد تجدهم يعتقدون أن في بعض آلهتهم شيئا من النفع أو الضر. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فهم ظنوا أن الآلهة قد تنفع وقد تضر، وهذا قدح في توحيد الربوبية كذلك، ولكن لا ينفي أصله، ولكنه لا ينفي أصله الذي تحقق عندهم، أن الله عز وجل أولا آمنوا بالله وأثبتوا وجوده، ثم أثبتوا أفعاله، أثبتوا خلقه ورزقه وتدبيره، ومع هذا الإثبات لم يدخلهم ذلك في الإسلام. إذن هذا يوقفك على أن الواجب على كل مسلم أن يتعلم حقيقة التوحيد، وأن الواجب عليك أنت أن تتعلم ذلك ثم تعلم من وراءك من أهلك وإخوانك وجيرانك، أن تعلمهم ما معنى التوحيد، وأن تبين لهم حقيقة الأمر حتى لا يقع الناس في الشرك وهم لا يعلمون. وهذه من المصائب، ولا أدري فيما يدعو الدعاة وفيما يتكلم المتكلمون إذا لم ينبهوا على هذه الأمور ماذا يفعلون؟ أكلام في صدق وأمانة وتبسم في الوجوه، ثم صاحبك واقع في الشرك ما تفعل فيه، ما ينفعه ذلك؟ لو أنه قابل الله بكل كبيرة ثم هو موحد، هو مستحق للجنة، بينما لو علمته كل فضيلة ولم تعلمه التوحيد فهو خالد مخلد في النار، ماذا فعلت؟ إلى أي دين تدعو؟ كل دعوة لا تقوم على التوحيد هي دعوة في الحقيقة إلى أي شيء إلا الإسلام، كل دعوة لا تقوم على التوحيد هي دعوة إلى أي شيء إلا الإسلام. اذهب إلى الأديان كلها، كلهم يدعون إلى مكارم الأخلاق عدا الرافضة، كل الأديان لن تجد أحدا منهم إلا يدعوك إلى الصدق وإلى الأمانة وإلى غير ذلك. هذه الأمور من الإسلام، ولكنها ثمرات لأصل، وهذا الأصل هو التوحيد، فكيف تدعو إلى الثمرة وتترك هذا الأصل؟ فتأمل في كل داع وفي كل دعوة لتعلم صحتها أو بطلانها، موافقتها لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخالفتها. هل هم يربون أبناءهم ومن يدعونهم على التوحيد ويعظمون شأنه في نفوسهم ويجعلونه هو الأصل الذي يوالى ويعاد عليه، أم أن الأمر عندهم إما لا ذكر له، وإما أن يذكر عرضا، وإما أن يتجاهل عمدا بدعوى الحرص على تجميع الناس؟ هذا الأصل العظيم هو بعثة الأنبياء، هو سبب الخلق، فكيف يغفل عنه الناس؟ إذن فهذه القاعدة معاشر الإخوة الغرض منها أن يبين أن التوحيد لا يكتمل ولا يقبل حتى يقترن بتوحيد الألوهية، وأن العبد ولو أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ولكنه لم يثبت مع ذلك تفرد الله بالألوهية، لا يقبل منه. تجد المتكلمين في مصنفاتهم يقولون إن الشرك هو أن تعتقد أن خالقا مع الله، هذا حتى أبو جهل وأبو لهب لم يقوله أحد من أولئكم القوم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وصفهم في الكتاب بأنهم مشركون، بأنهم كفار يستحقون الوعيد في الآخرة والخلود في النار. فلما زلوا وضلوا في هذا الباب أتتهم البوائق ووقعوا في الشرك العظيم. فانتبه لهذا الأمر وافهمه جيدا حتى لا يلبس عليك أحد. تأتي تدعو أحدهم إلى التوحيد فتقول له يا أخي ينبغي أن تتعلم التوحيد، يقول قد تعلمته، وما هو التوحيد؟ أنا أعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون وهو ربنا ورازقنا. نقول هذا من التوحيد، نعم، ولكنه ليس هو الأصل وليس هو الغاية. إن لم تكمله بتوحيد الألوهية فلست بموحد، فإن المشركين مع إقرارهم به وكانوا يوحدون الله في توحيد الربوبية على سبيل الإجمال كانوا مشركين مع ذلك، لأنهم لم يثبتوا توحيد الألوهية. فافهم ذلك فإنه عزيز ويخرجك من كثير من الشبه التي ترمى أو الدفاعات الباطلة التي يدافع بها أهل الباطل عن باطلهم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم، هذه القاعدة الثانية. والشيخ في هذه القواعد الأربع يلقنك الأصول التي ترد بها الباطل الذي عند من وقع في الشرك اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام من جهلة المسلمين. فأول ذلك أنهم يزعمون معرفة التوحيد، وقد بين لك في القاعدة الأولى أن هذه المعرفة معرفة ناقصة لا يعتد بها حتى تأتي بتوحيد الألوهية. ثم بين لك أصلا ثانيا، وهو أن المشركين كذلك كانوا يزعمون أن عبادتهم لآلهتهم لم تكن لأنهم يعتقدون أنها هي الخالقة الرازقة المدبرة، ولكن إما أن يعتقدوا أنها تقربهم إلى الله أو تشفع لهم عند الله. هذا قولهم. وإن شئت فاقرأ أول الزمر، أو كما يسميها أهل العلم سورة التوحيد والإخلاص، فقال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هؤلاء المشركون ما قالوا ما نعبدهم إلا لأنهم الآلهة الخالقة الرازقة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن فكان سبب عبادتهم التقريب على زعمهم، وكذلك اليوم يفعلون. ألم ترى إليهم حين يضربون هذا المثال السقيم الظالم الجائر الذي يقولون فيه: ألم ترى أن الملك إذا كان في ملكه فإنك لا تستطيع الدخول عليه حتى تستأذن الحاجب، والحاجب يستأذن الحاجب، إلى أن تصل إلى كبير السدنة والحجاب حتى يدخلك على الملك. فشبه الله بظلمة ملوك أهل الأرض، فهم يجعلونك لا تستطيع أن ترفع يديك إلى الله وأن تدعوه إلا أن تجعل بينك وبينه واسطة، يقولون يقربك إلى الله. هم يقولون ذلك، هذا ليس كلام أبي جهل ولا كلام أبي لهب، هذا كلام بعض من ينتسب إلى هذه الأمة مع الأسف، أنهم يعتقدون أنك يجب أن تتخذ وسائط تقربك إلى الله جل وعلا لأنك مدنس بالذنوب والمعاصي. وإما أنهم يزعمون أنها شفعاء وأنها تشفع لهم عند الله عز وجل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا أيضا ما قاله الآن الواقعون في الشرك، فهم يزعمون أن الصالحين والأولياء إنما يشفعون لهم عند الله في جلب المنافع ودفع المضار ودفع العذاب يوم القيامة. فانظر إلى هذا التشابه العجيب في حجج القوم وطريقتهم، بنفس العبارات بنفس الألفاظ تجدها في الكتب، كأن القوم نظروا إلى حال المشركين ثم اقتدوا بهم. فأنت إذا فهمت ذلك عرفت أن القوم حين يقول لك أنا لا أعبده إنما أتخذه شفيعا، قل له هذا عين ما فعله المشركون، أنهم اتخذوها شفعاء، ثم كان هذا الاتخاذ سببا لعبادتهم، وكذلك فعلت أنت. فلما اعتقدت أنه شفيع ماذا فعلت معه؟ ألم تشد الرحلة إلى قبره؟ ألم تنذر له؟ ألم تذبح له؟ ألم تدعه من دون الله عز وجل؟ أما فعلت من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير رب العزة جل في علاه؟ خطوات، كما وصف ربنا ما يفعله الشيطان، خطوات الشيطان، يدخل على العبد الشبهة ثم يجره شيئا فشيئا إلى أن يوقعه في المصيبة العظمى. فهذه القاعدة يبين فيها رحمه الله تعالى أن حجة المشركين هي نفسها ما احتج به الآن من وقع في الشرك من هذه الأمة. قالوا شفعاء وكذلك قالوا، قالوا يقربون وكذلك قالوا، وقد أبطل الله عز وجل حجج المشركين، فأبطل من يتخذون ذلك سبيلا يقربهم إلى الله بأن الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال أهل البلاغة في هذه الآية إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل في القرآن إذا قال وإذا سألك وإذا سألوك قل، يأتي بقل أو فقل، في هذه الآية ما ذكر ذلك، ما ذكر ذلك، حتى في الجواب لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فقال هنا وإذا سألك عبادي فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، لبيان أنه لا واسطة أبدا بين العباد وبين ربهم. ونفى الله عز وجل الشفاعة التي ادعاها المشركون فقال قل لله الشفاعة جميعا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وبين جل في علا أنه وحده الذي يملك الشفاعة ولا يملكها أحد سواه، فلماذا تذهب إلى غيره؟ إن أردت قربا فإنه منك قريب، وإن أردت شفاعة فالشفاعة عنده، فماذا تفعل بغيره؟ وماذا تفعل عند غيره؟ وماذا تطلب عند غيره؟ فالشيخ رحمه الله تعالى ينتقل بك ليبين لك حال المشركين الذي به تعرف وتفارق حال الشرك الواقع الآن، لأنه لا يختلف عن شرك الأقدمين في كثير من المظاهر. نعم، قد يمنع الجهل الموجود بين الناس الآن من الحكم على كثير منهم بأنه مشرك وقع في الشرك، ولكنه يحتاج أن يعلم، وقع في الشرك ولكنه زين له الأمر من أهل الباطل وعلماء السوء، شبهوا عليهم وألقوا عليهم الشبه، ولكن يجب أن يعلموا، وهذه مهمة كل مسلم وكل موحد، حري بك أن تعلم من حولك، أهلك، إخوانك، جيرانك، أقاربك الذين في البلاد البعيدة والقرى والأرياف، هؤلاء القوم الذين لا يكاد يصل إليهم دين، واجب عليك ما استطعت أن توصل الدين إليهم، أن توصل التوحيد إليهم. وكم من الأجر لك إذا علمت عبدا التوحيد، والله إنه الأجر العظيم أن تأتي إلى عبد لم يكن يعلم معنى توحيد الله فجئت أنت فعلمته إياه. إذا لم تخرج من الدنيا إلا بهذا العمل كفاك. أن تأتي إلى عبد جهل التوحيد لم يعلم كيف يوحد ربه فحملت إليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعلمته كيف يوحد الله، أي خير فعلت؟ وأي شخص هديت وإلى ماذا هديت؟ إلى توحيد رب العالمين. لقد خلفت النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان فيه. فالشاهد هذه القاعدة معاشر الإخوة قاعدة مهمة جدا في رد ما عليه القوم، لأنك تبين لهم أن فعلهم لا يختلف عن فعل المشركين، وقد حكم الله على فعل المشركين بأنه شرك، فيأخذون نفس الحكم فلا يخرجون بذلك بهذه الأقوال، نحن لا نعبدهم، نحن لا نفعل كذا، إنما يقربون، إنما يشفع لنا. كل ذلك قد أبطله القرآن، وكل نص في القرآن في الرد على المشركين في هذا الباب هو رد على هؤلاء. قال المصنف رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تأمل في هذه الآية بما ختم الله الآية في رد زعمهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم بوصفين: الكذب، فهم كذبة بدعواهم أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله وهي ليست كذلك، ثم هم بهذا الاعتقاد كفار، كفروا بالله العظيم مع أنهم قالوا تقربهم إلى الله. وهذا أحيانا تأخذك بعض المواقف التي تحصل، يعني الآن هؤلاء أثبتوا وجود الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق الذي تحته كل شيء، حتى هذه الآلهة يعتقدون أنها تعبد الله أو تقربهم إلى الله، فالله هو الأعلى. وهذا يوقفك على حماقة الجاهل الذي يقول إن إبليس لم يكفر لأنه قال: فبعزتك. هذا أقرب إلى الهراء. هذا شخص لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك ولم يعرف الله ولم يعرف إبليس ولم يعرف شيء، ولكن المصيبة أن يأتي من لا يعرف أصل دينه فيزعم نفسه داعية يدعو إلى شيء، ومن هنا تأتي المصائب. المشركون قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. المشركون، ووصفهم الله بأنهم كذبة وبأنهم كفار. أرأيت كيف يكون الجهل بهذه الأمور مدعاة للضلال والهلاك؟ أرأيت كيف يدل أو كيف يؤدي عدم العلم بأصول هذا الدين إلى مخالفة المسلمات؟ إبليس لم يكفر، ومن الكافر؟ إذن فالله عز وجل رد عليهم بتكذيبهم في دعواهم وبالحكم عليهم بما وقعوا فيه. قال المصنف رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة القربة وأن المشركين زعموا ذلك وأكذبهم الله عز وجل في كتابه، تعرض للشبهة الثانية وهي شبهة الشفاعة. والشفاعة معاشر الإخوة قد جاءت في كتاب الله كما بين الشيخ، جاءت تارة مثبتة وتارة منفية. فهل الشفاعة هي نفسها التي نفيت وهي التي أثبتت؟ الجواب لا. يقول ربنا قل لله الشفاعة جميعا، وقال كما سمعتم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال تعالى فلا تنفعه شفاعة الشافعين. إذن ففي هذه الآيات نفي للشفاعة. وقال جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. إذن فتارة أثبتها وتارة نفاها، والمثبتة غير المنفية. فأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي ادعاها المشركون أن الأولياء والصالحين والأصنام والآلهة أو الشمس أو القمر أو غير ذلك من المعبودات أنهم يملكون الشفاعة فيشفعون متى شاءوا لمن شاءوا. فهذه شفاعة منفية، الشفاعة التي اعتقدها المشركون أن آلهتهم يملكونها. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تحققت فيها شروط ثلاث. الشرط الأول إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني إذن الله للمشفوع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. رضا الله عن الشافع والمشفوع، هذه الشروط الثلاثة التي تكون بها الشفاعة، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يأذن للمشفوع أن يشفع له، وأن يرضى عن الشافع والمشفوع. وهنا السؤال كيف يرضى عن المشفوع وهو عبد قد يكون مستحقا للعذاب؟ نقول المقصود بالرضا هنا أصل الرضا الذي يتحقق بأصل التوحيد. لذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أو خالصا من قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ومن كان معه أصل التوحيد فمعه أصل الرضا. نعم قد يتبع ذلك غضب لذنوب أو معاصي، ولكنه لم يخرج عن رضا الله بالكلية، بل لأن معه أصل التوحيد فمعه أصل الرضا، يزيد أو ينقص لكن معه الأصل. فالله لا يأذن لشافع أن يشفع ولا لمشفوع أن يشفع له حتى يكون من أهل التوحيد، فلا شفاعة لمشرك. فمن حقق هذه الثلاث أو إذا تحققت هذه الثلاث حلت الشفاعة، وهذه الشفاعة هي التي أثبتها الله جل في علاه في كتابه. إذن فإن كانت الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وإلا لمن يأذن له الله ولمن يرضى عنه من أهل التوحيد، فلا أحد يملك شيئا، فلا ولي ولا نبي ولا ملك ولا شجر ولا حجر. فلماذا تذهب إليه؟ إن أردت شفاعة فعليك بمن يملكها وهو الله جل في علاه. إذا ذهبت للمخلوق ماذا عنده؟ لا يملك شيئا، لا يصنع شيئا. لقد أمر الله نبيه مرارا أن يقول في القرآن قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يقول ذلك للناس، لا أملك لا لنفسي ولا لكم نفعا ولا ضرا، فكيف بمن سواه؟ بل يأمره أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه آيات عظيمات لا أدري أين العقول منها. من يقرأ هذه الآية في كتاب الله كيف يعتقد بعد ذلك في أحد من الخلق أنه يملك شيئا، أنه يملك نفعا أو ضرا لأحد؟ ولعل الكثير منكم يعرف القصة التي حكاها الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، لما كان يوما جاء إلى مصر وركب مع أحد السائقين فسيارة أجرة، فجاءه سائل يسأله، فالشيخ أعطاه فطلب الزيادة، فالشيخ اكتفى بما أعطاه أولا، فسأله بالبدوي أن يعطيه، فالشيخ قال طالما أنك سألت بالبدوي، فأخذ منه ما أعطاه أولا. قال فلم يزل سائق السيارة وهو يمشي به وهو يقول أستر أستر. الشيخ استعجب، يعني ماذا يقول السائق هذا الكلام؟ فلما انتهى فسأله عن ذلك، فقال أنه يخاف ماذا سيحل لهم من البدوي لما فعل الشيخ ذلك. انظر إلى تعلق قلوبهم بهذه المعبودات من دون الله، هكذا أوصل القوم. لذلك لا تصدقهم حين يقول لك ما نعبدهم، إنما نعبد الله وحده. كبارهم يعرفون أن هذا ما يحصل، يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، وهم بل بعضهم يتعمد أن يصل الناس إلى ذلك، لأنه بتعظيم الولي يعظمونهم، وبكثرة النذور تكثر الأموال، يأكلون أموال الناس بالباطل. فلذلك هذا الأمر أمر عظيم خطير، وفهمه من أهم المسائل، أن تفهم أصل الشبهة، أن تفهم أصل المسألة، وهذا يعينك أولا على ألا تقع فيها، ثانيا أن تبين للناس الحق واضحا جليا، أن تبين لهم أنهم بذلك شابهوا حال المشركين تماما، أنهم لم يختلفوا عنهم في شيء، أن هؤلاء مساكين فقراء لا يملكون شيئا، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا شفاعة ولا قربة ولا شيء، الأمر كله بيد الله، فإن أردت شيئا فاذهب إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تلك هي العبادة، وهذا هو التوحيد، وهذا المشركين وهذا حالهم، فانظر أي الفريقين تتبع. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، هذه القاعدة يذكر فيها المصنف أن أنواع الشرك متعددة، فليس كل المشركين عبد الأحجار، ولا كلهم عبد الملائكة، ولا كلهم عبد الجن، ولا كلهم عبد الأحياء، اختلفت عباداتهم، ومع ذلك لم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم ولا في القتال عندما قاتلهم، فقاتل المجوس الفرس، وقاتل الروم وهم النصارى، وقاتل مشرك العرب، ولم يفرق بينهم في حكم القتال ولا حكم الكفر. وهذا إنما يريد به الشيخ أن يوقفك على أن بعض الناس الذي يظن أن الشرك هو شرك الأصنام فقط مخطئ، إنما الشرك هو صرف العبادة لغير الله كائنا ما كان، سواء أكان نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، كل ذلك لا يؤدي إلى فارق في الحكم بالشرك لهؤلاء القوم، لأنهم يريدون بذلك، هم دائما يريدون أن يدافعون عن باطلهم. فجاءوا فقالوا لا تذكر لنا آيات المشركين وما كانوا يفعلون، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ونحن لا نفعل ذلك. فرق بين من ذهب إلى ولي وبين من ذهب إلى صنم، كيف تسوي؟ هذا ذهب إلى صالح يعبد الله ويوحده ويصلي ويصوم وكان من أهل القرآن، أما ذاك فذهب إلى حجر يعبده لا يسمع ولا يبصر، فلا تسوي بين الرجلين. فيكون الجواب بهذه القاعدة أنه لا فرق بين من عبد غير الله عز وجل، لا فرق في هذا المعبود، لا يؤدي ذلك إلى كبير شيء. عبد إنسانا، عبد حيوانا، عبد شجرة، عبد حجرا، عبد نجما، كل ذلك لا يؤثر في الحكم أنه أشرك بالله جل في علاه. وإنهم لو نظروا وتأملوا لوجدوا أن ما يفعلونه جميعا واحد. هذه حقيقة المسألة. انتبه، أهل الباطل دوما يشغلونك بالتفاصيل، فيجعلك تذهب هنا وهناك وتنظر في هذه المسألة. اترك هذا إن أردت الاختصار، عليك بأصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة صرف العبادة لغير الله كائنا ما كان، هذا هو أصل المسألة. لا تذهب إلى أن يجرك إلى الكلام أحيانا إلى سيرة بعض هؤلاء وتدخل معه وأنت تقول هذا الرجل كان كاذبا وهو يقول لك هذا ولي، وتبدأ في نقاش وجدل طويل أخرجك بذلك عن أصل المسألة. دع هذه الأمور فيما بعد. أصل المسألة ما هي؟ حقيقة الشرك، وهل يؤثر المشرك به؟ يعني لو كان صنما فهو شرك، وإن كان وليا فهذا توحيد؟ الجواب لا. هنا أصل المسألة الذي يجب أن تنتبه له. لا فرق بين المعبودات من دون الله، الشرك يستوي مع الجميع، كله يأخذ حكم الشرك. هذه هي أصل المسألة وحقيقتها. فمن جاءت يزعم فارقا نقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق أبدا بين من عبد نبيا وهو المسيح وبين من عبد صالحا كاللات الذي كان يلت السويق للحجيج، ولا من عبد حجرا كالعزة. كل ذلك لم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. كفرهم جميعا، قاتلهم جميعا، استباح دماءهم جميعا. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تنتبه له لترد هذه الشبهة التي يشبهون بها على الناس. قال المصنف والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم، هذه الآية ما وجه الشاهد منها؟ أن ربنا جل في علاه أمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، والفتنة كما قال أحمد الشرك. والفتنة هنا جاءت نكرة لتعم كل أنواعها، فالأمر بالقتال جاء لنفي الشرك كله من الأرض بكل أنواعه، ولم يفرق بين شرك وشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شركا ويكون الدين كله لله. الغاية من الخلق نفي الشرك وإقامة التوحيد، هذا هو المراد. قال المصنف ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. في هذه الآية يبين الشيخ أن هناك من المشركين من عبد الشمس والقمر، بدلالة هذه الآية أن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد المؤمنون للشمس ولا للقمر، فدل ذلك بمفهوم المخالفة على أن هناك من عبد وسجد للشمس والقمر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا نتشبه بهؤلاء القوم الذين عبدوا الشمس والقمر من دون الله وكانوا مشركين، لم يعبدوا الأصنام، عبدوا نوعا آخر، عبدوا شيئا آخر، ومع ذلك فلم يتغير الحكم فيهم، هم مشركون. قال المصنف: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إكمال الآية: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن هؤلاء ماذا عبدوا؟ ملائكة ونبيين، أشرف الخلق، ومع ذلك كانوا مشركين، ولم يفرق بينهم وبين عبدة الأصنام. إذن هذا مما يوقفك على أنه لا فارق مؤثر، الشرك واحد، هو صرف العبادة لغير الله. لذلك لم نحدد، لم نقل هو صرف العبادة للأصنام. تعريف الشرك ليس هو صرف العبادة للصنم ولا للحجر ولا للولي، وإنما عرفناه بمقابل ذلك، صرف العبادة لغير الله كائنا ما كان، نبيا، ملكا، غير ذلك، كل ذلك لا يؤثر في وقوع الحكم على من فعل ذلك أنه قد وقع في الشرك. قال المصنف: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية أيضا فيها بيان عبادة الأنبياء، وهي عبادة عيسى عليه السلام وعبادة أمه مريم عليها السلام، وكل ذلك باطل، وبيّن الله عز وجل أنه أنكره وأبغضه، ويسأل عنه عيسى يوم القيامة وينفيه عيسى عن نفسه. قال المصنف: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية قيل نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون الجن، ثم إن هؤلاء الجن أسلموا، فأنزل الله هذه الآية: أولئك الذين يدعون، أي الجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الجن قد أسلموا والآن يبتغون إلى الله عز وجل القربة والطاعة ليصلوا إلى رضاه، وظل هؤلاء المشركون على شركهم. وقيل إنها نزلت في عيسى وعزير، في عيسى وأمه وعزير، فإن اليهود والنصارى قد عبدوه وهم عباد لله موحدون، يبتغون إلى الله عز وجل الوسائل الشرعية ليتقربوا إليه جل في علاه. إذن فهذه الآية في كلا القولين نزلت في عبادة الصالحين، وسمى الله ذلك شركا. فعبادة أو صرف العبادة للصالحين لا يؤثر في مسمى الشرك، ولو كان المعبود صالحا، ولو كان نبيا. قال المصنف: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من قرأ تاريخ العرب وتاريخ أصنامهم، ومن أفضل ما كتب في ذلك هو كتاب الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى في بيان حال أهل العرب والمشركين، كتاب نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب، قد طبع في 3 مجلدات. فهذا الكتاب من أفضل ما يوقفك على حال المشركين قبل البعثة، وكان أهل العلم يوصون به كثيرا، فإنه بيّن أحوال العرب وطوائفهم وقبائلهم وأصنامهم وتاريخ أصنامهم. فاللات هي صخرة منقوش عليها وبني عليها بيت، ثم وضعت فوقها ستائر لتشابه الكعبة، وحولها ساحة ولها سدنة، كان المشركون يطوفون حولها ويعتقدون أن فيها ضريح رجل صالح كان يلد السويق للحجيج، يأخذ الماء مع الملح أو السكر والدقيق ثم يخبزه للحجاج حتى يأكلوه فمات فصنعوا له هذا الضريح ثم عبدوه. والعزة هي صخرة كانت بين الطائف ومكة، وكانت أيضا أقاموا عليها بيتا ويطوفون حولها، ومنات هي مجموعة من الأشجار كان فيها جن يتكلم، ويظن الناس أن الأشجار هي التي تتكلم. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللات، أرسل لها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأبا سفيان بن حرب فهدموها، وكذلك أرسل خالد بن الوليد إلى العزة وكان فيها جن أو جنية تخرج على شكل امرأة تكلم الناس، فشقها خالد النصفين رضي الله عنه. وكذلك أرسل علي بن أبي طالب إلى مناة فهدمها. فالشاهد هذه الآن أحجار كانت تعبد، وكذلك وصفها الله عز وجل بالشرك وأنها تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، تأمل هذا الحديث جيدا ففيه فوائد عظيمة. أبو واقد الليثي رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ومعهم من دخل في الإسلام حديثا، فمروا على المشركين فإذا للمشركين شجرة يلوطون أن يعلقون بها أسلحتهم تبركا، يتبركون بالشجرة يعلقون الأسلحة لاعتقاد أن البركة تحل هذه في هذه السيوف فينتصرون بها. وللمشركين شجرة يلوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يعني ذات تعليق، يعني سموها بما يفعلون بها. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويسبح حين يعجب من شيء أو يأتيه شيء غريب، فقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أولا يبين لك أن الشرك متكرر، وأن صوره قد تختلف في زينتها ولكن حقائقها واحدة. ثم يوقفك على مسألة التبرك، وأنها من فعل المشركين ما لم يكن التبرك ما جاء به الشرع بشيء أمرنا الشرع أن نتبرك به. تأمل، هؤلاء المشركون هذا حالهم، كانوا قوم يطوفون حول الأشجار وقبور الصالحين ويتبركون ببعض الأشياء. أغمض عينيك ثم تأمل ما الفارق بين هؤلاء وبين ما يحصل الآن من كثير من الناس، ستجد تقريبا أن الحال واحد. نعم، هؤلاء مشركون وهؤلاء مسلمون، نحن لا ننازع في ذلك، هؤلاء جهلة مساكين، أما المصر والعالم منهم فهو كافر مشرك، لكن عامة الناس الذين لبس عليهم. لكن تأمل، الحال نفسه، الحال واحد، هؤلاء طافوا وهؤلاء طافوا، هؤلاء دعوا وهؤلاء دعوا، هؤلاء تبركوا وهؤلاء تبركوا، لا فرق. الحجة هي الحجة والشبهة هي الشبهة والدعوة هي الدعوة، فيجب أن يكون الحال كالحال. فالقوم كانوا يتبركون بهذه الشجرة، أعني المشركين، وفي هؤلاء المسلمين من لم يتعلم دينه بعد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن هذا لا يجوز، ثم بين لهم أن من حال هذه الأمة أن تتبع من قبلها، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا فيه أن الشرك في هذه الأمة يتبع الشرك الذي كان قبلها، فالطرق واحدة والمظاهر واحدة. إذن فهؤلاء عبدوا شجرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حال المشركين وأن هذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة قاعدة كما يقال واقعية، تذكر واقعا مريضا. المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون عند الرخاء والأمن، فإذا جد الجد وجاء الحزم وجاءت ونزلت المصائب وحدوا الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، كلمون الله. هذا حال من؟ هذا حال المشركين. إذا نزلت بهم المصيبة أنهم يوحدون الله جل في علاه. حال أهل زماننا ما هم؟ حال أهل زماننا ما هو؟ تجد أحدهم إذا نزل به مرض بدلا من أن يرفع يديه إلى السماء إذا به يتوجه إلى الضريح، إذا كان لولده حاجة بدلا من أن يتصدق صدقة لله إذا به يذهب إلى صندوق النذور لينذر لهذا أو ذاك. أي قسوة هذه! هذا أمر ما فعله المشركون. إذن هذا أمر مخيف، أن تجد العبد إذا ضاق به الأمر بدلا من أن يلجأ إلى الله جل في علاه ويدعوه ويسأله ويتقرب إليه بالطاعات ويقوم الليل ويصوم النهار، إذا به يتوجه إلى ميت أو مقبور يسأله من دون الله عز وجل. هذا جانب من غلظ الشرك. وثم وجه أيضا للاختلاف. كما سمعتم كان اللات كان رجلا صالحا يلد السويق للحجيج، وتجد منهم من عبد عيسى ومنهم من عبد عزيرا، أما الآن فيعبدون أناسا لا يعرفونهم. افتح كتب الصوفية تجد عندهم بابا يعقدونه يسمى باب عقلاء المجانين. باب ماذا؟ عقلاء المجانين. هؤلاء القوم الذين يسير أحدهم معتوها متسخا مجنونا لا يدري ما يفعل، هذا عندهم من الأولياء. لماذا هو ولي؟ لأنه مجنون، وكأن الجنون عندهم علامة الولاية. مجنون يسير في الطريق، أنت إذا رأيته تجتنبه، هم إذا رأوه عبدوه وصار عندهم وليا، وإذا مات أقاموا عليه ضريحا ونذروا له. المشركون قديما كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين، يأتون يعبدون. هناك كلام إذا قرأته أنت لا تتصور أن عاقلا يفعل ذلك، أن عاقلا يقول ذلك، وهذا من كتبهم هم. أنت إذا فتحت أعظم كتاب عندهم، كتاب طبقات الشعراني، تجد أشياء يقف لها شعر رأس، أشياء لا تستطيع أن تصدقها. في أكابر رجالهم الذين كما يقال تضرب بأسمائهم أو تضرب لأسمائهم ولقبورهم أكباد الإبل، هذا ليس كلام أهل التوحيد عليه ولا كلام الوهابية ولا كلام، هذا كلامهم هم عن أنفسهم هم. لما يحكون أن أحمد البدوي كان يخطب الجمعة ثم يبول على الناس فوق المنبر، المطلوب منا؟ رجل صعد المنبر ليخطب فوق الناس وجزاه الله خيرا بعد أن انتهى بارك على الناس فبال عليهم، هذا أحمد البدوي، هذا ليس كلامنا، هذا كلامه في كتبه لما يحكون أنه كان يخرج عاريا في الطريق، لما يحكون أنه كان يجلس فوق سطح البيت ويظل يصرخ طوال الليل، يعوي طوال الليل إلى الفجر ثم لا يصلي معه، هذا ماذا تسميه؟ هذا من عبدوه، هذا أمر المشركون يستنكفون عنه قديما. أين العقول؟ أين الفهم؟ كيف وأنت موحد سمحت لنفسك أن تتوجه لعبادة لغير الله مطلقا أو لعبادة لهذا على وجه الخصوص؟ وقصص شبيهة بهذا كثيرة. الجهل عظيم، الناس بحاجة إلى أن يعلموا، فالشيخ أراد بذلك أن يبين لك لعب الشيطان بالناس، حتى أنهم وقعوا في أمور كان المشركون لا يقعون فيها، كانوا يجلون أنفسهم عن الوقوع فيها. وقبل أن نختم، كما رأيتم فإن الكلام في هذا الباب هو في باب التوحيد والشرك، وكنا قد ذكرنا ذلك سابقا ونذكره الآن، سنكرره لاحقا لعظم الخطأ في هذا الباب. كلامنا عن التوحيد وكلامنا عن الشرك وعن وصف حال المشركين لا يعني أبدا بحال أن تخرج فتطلق هذه الأحكام على أفراد وأعيان الناس، هذا لا من سنن العلماء ولا من سنن أهل العلم ولا طلابه ولا هو من الدين، لأن هناك قواعد وضوابط، فليس كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه، فقد يكون جاهلا قد يكون متأولا. نعم الفعل الذي وقع فيه نقول هذا الفعل كفر أو شرك، ولكن أن نصف الرجل بأنه مشرك أو كافر فهذا لا يكون إلا بعد أن تتحقق الضوابط والشروط، حتى تثبت الشروط وحتى تنتفي الموانع، ثم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع إنما يقول به العلماء وليس أنت. الأمر عظيم، الأمر عظيم، باب التكفير باب عظيم جدا. بعض الناس يتهالك يهلك نفسه في هذا الباب بمجرد أن يقرأ حال المشركين كذا وكذا وكذا يرفع بصره، هؤلاء المشركون وكفار. لا يا أخي، ليس الأمر كذلك، بل الأمر قد ضبطه أهل العلم وبينوه، وبينوا أن الأمر فيه بيان حق وبيان حجة وإزالة شبهة وإظهار علم وإزالة جهل وتأكد من قصد، فلا يكفر حتى يكون عالما وحتى يكون قاصدا وحتى يكون مختارا، فإن كان جاهلا جهلا يعذر به بأن كان مثله يجهل فيها هذا الأمر في زمانه أو مكانه عذر بجهله، وأن كان قاصدا ربما لا يقصد هذا الأمر أصلا، شابه فعلهم دون أن يقصده فلا يقع الحكم عليه، ربما كان مجبرا فأنت لا تدري. فكذلك إذن فهناك شروط يجب أن تتوفر وموانع ينبغي أن تنتفي، فكلامنا في هذا الباب كي تتعلم أنت وتعلم الناس لا للحكم عليهم، فهذا ليس إلى عامة الناس، هذا لا يكون إلا للعلماء والقضاة، ليس إليك، فانتبه لهذا الأمر. فبعض الناس شوهوا التوحيد وتعليمه بسبب هذه الأمور، شوهوا دعوة التوحيد وأهل التوحيد بسبب دخولهم بجهل وبغير علم في باب التكفير بغير حق، فكفروا عباد الله بالباطل وتجرأوا على هذا الباب. هذا الباب عظيم وليس إلا لأهل العلم والفاهمين له، وليس لعامة الناس، بل أفتى بعض أهل العلم لا سيما في هذه الأزمان بأن هذا الباب ليس إلا للقضاة فحسب، غايتك أن ترفع أمره إلى القاضي وانتهى كلامك، ثم القاضي يحكم فيه بما يرى. لكن ما الواجب عليك؟ أن تعرف ما هو التوحيد وأن تعرف ما هو الشرك، ثم أن تمتثل التوحيد ثم تبتعد عن الشرك. هذا الواجب عليك، وهذا الواجب أن تعلم الناس إياه وأن تنبههم، ولا تتوقع أن يستجيب لك الناس من أول مرة. قد تحتاج إلى أن تكرر الحديث مرة ومرتين وثلاثا. أنت قد تطالب شخصا عاش سنين على هذا الأمر، لا تتوقع أن يغيره من كلمة أو من نصف ساعة أو من ساعة، قد يحتاج الأمر إلى تكرار. واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كم مكث في مكة يدعو أهلها إلى التوحيد وإلى الدين وإلى أن يستجيبوا لله. فالأمر يحتاج إلى صبر، فلا تعجل لا على نفسك ولا على الناس. وبهذا ينتهي التعليق المختصر على هذه الرسالة العظيمة، القواعد الأربعة، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إن شاء الله تعالى نكمل الدرس بعد المغرب في الفقه. نسأل الله الإعانة والتيسير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.